لمن رحيت فكري انشغل والعقل من عندي انذهل منك خبر ما جاني منك خبر ما جاني جيتك وقعدني الوجل واتوجه بمتوني الأجل وامشي عليك يا دحزاني جيت امشي بلا روح جيت قايدني النوح جيت شفتك مطروح ديتك وحالي انهار تقدر تفهم مودي انا يا قلبي العطشان يا فايدي الوليان يا حرق السيوان حزيني نوحة قلب الحزيني نوحة هالقلب بضلوعي عثر طاح على جسمك يا قمر خوفي على نار تلوحة يجري دماء وضمي وقهر قلب اندفن بجروحك قلب اندفن بجروحك نار العطش قلبي استعار روحي يبين فارس مضى بالأجل تبعت روحك حاصرني براي ناشدتك وفكري احتاج لارتها جمر خليها تنثر جمر خليها لكن جيتي محشمة الفقد الأهل جبدي حيمة جمرات شي صفيها انظر جثث متخذمة ويتموج عليها الدمى فوق الثرى موذريها صبيعين يا ريت نعمة لا شفت بول يما ارتمى وجثت بدمى مغسليها سان جفني المعلوم سان مدمع ودموم سال لجلي المظلوم مصرع سالي للمختار لا تفهم مضيانا لا قلبي العطشان لا فايدي الوليان شفت أم المصارعة تعنيت لك شجاية تعنيت لك شجاية شفتك جسد عالمشرعة وجفوفك حتى يبكي ريل راير الراير حتى يبكي ريل راير من عقب خدري قابعه بحزن وصيرت متلوعه لا ظل خدير لا ثاير هل عالقم يبتت لك ساعة يا ريت ينشأ وسال رد عقبك لا سال رد عمري لا طال عقبي الجارة علي أنا وصار وصار لا تخاف قبل الخيام توجريت وبكي الأمور ما فكريت فكريت بس بيتامي فكريت بس بيتامي موج شيلني عالمحنة صبريت وتجرعت آلامي وتجرعت آلامي ما بين عدواني صيرت والفت هم وتخالفت أيامي يوم ويا الأكرام يوم بين الظلام يوم أحرس أيتام موجي الدمع والأعباء كظيل خيالك ومران كظيل خيالك وانا عفاني يا سلم عقلي ولا خالط وهم من شفيتها الحالة من شفت هاي حالة خصمك يا ابو فاضل هجم ما مش رفيف من العلم للخصم عنالة للخصم عنالة وبكل شرارة من الخيم مو قد بدلال ضيرم ودوية لهب تتعالل وين جودك والواك وين ميعادك ذاك وين عفتي تاماك غربوا ليه بي وأخطار أخطار دار تفا مودي والحسرة بين الدمع والحسرة عباس يا الماجن تظن فارقني وتهدم ركن قلبي وتمزيك صبري قلب وتمزيك صبرا بمن أحير وأمتحن بالعائلة ظلت تحن لو بالهوى على الغبرة أجساد خوتي بلا دفن ويتام بالهمة توين كل الحرام من ذعره هاي سلبتها عداك وهاي تبكي الفرقاك وهاي اختك تنخاك قلك يا ابن حامل جار حامل جار تقدر تفهمني انا للشاعر الأديب جابر الكاظمي.